قال مالك: في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون، ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة، لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ولا يستحل فرجها. انتقل مالك رحمه الله إلى القسم الثالث: أول عموم الأموال، ثانيا الغلام، ثالثا أم الولد. من هي أم الولد؟ أم الولد اصطلاح في المملوكة، إذا حملت من سيدها. والإماء قسمان: أمة مطلقة، أمة مدبرة، أمة مبعضة، أم ولد. فالأمة المطلقة وهي القن جارية اشتراها ودخلت في ملكه وجاز له التمتع منها بملك اليمين، وهذا الصنف من النساء لا حصر ولا عدد على الرجل فيه. فإذا ما امتلك الإنسان جارية أو عشرة أو مئة، من حقه أن يستمتع بهن كلهن، وليس كالحرائر في عقد النكاح مثنى وثلاث ورباع. وهنا قد يتساءل البعض: لماذا هذا كله؟ الحرة بعقد النكاح ليس له أكثر من أربعة، والأمة المملوكة بالمال له ما شاء من عدد، فهل هي المسألة إشباع رغبات؟ هل هي المسألة ابتذال الآدميات؟ لا وكلا، إنه لمصلحتهن. وذلك أن الإنسان إذا امتلك جارية واحدة عشر مئة واستمتع منهن، فحملت الجارية وصارت تحمل في رحمها ولدا له ذكرا أو أنثى، عاش أو مات، فإن هذه الجارية التي كانت تباع وتشرى وتورث عنه، حينما ثبت حملها منه ولو للحظات، ولو أسقطته ميتا، فإنها بحملها منه امتلكت نفسها، حملها يحررها ولو ماتت، ولا يملك إلا هي، لا يقال ثلثها أو من ثلث المال، بل هي رقبتها كلها تصير حرة ولو لم يترك إلا هي. ومن هنا نقول لهؤلاء الذين يتساءلون: ما هي مصلحة الناس أو الإماء أو من المستفيد؟ هل هو الرجل السيد الذي امتلك مئة جارية أو مئة الجارية اللائي قد حملن من السيد وتحررن كلهن؟ من المستفيد يا جماعة؟ ها؟ الإماء ولا السيد؟ الإماء. إذن إباحة استمتاعه منهن بمثابة الطعم الذي يغريه على الاستمتاع من أجل أن تحصل على حريتها. وإذا ما حصلت على حريتها، هل حريتها لها وحدها أو كل ما تنجبه بعد ذلك منه أو من غيره من بعده؟ لو أنه مات وتحررت وتزوجت غيره وأنجبت، أولادها يكونوا أحرار ولا مملوكين؟ أحرار. إذا تحررت وتحرر نسلها معها، يبقى المصلحة لمن؟ ومن هنا نعلم أن السيدة المرأة الحرة لو ملكت عبدا أو عشرة عبيد، لا يحق لها أن تمكن واحدا منها بأن يستمتع بها. لماذا؟ لأنه مجرد شهوة فقط، ولو حملت منه لا يصير حرة، إذن ليست هناك فائدة. ولهذا يكون الصورة العكسية، الرجل يمتلك عشرات الإماء يباح له الاستمتاع منهن لأن المصلحة لهن بتحريرهن، والسيدة تمتلك العبد أو عشرات العبيد لا يحق لها أن تمكن واحدا منهم لأنه ليست هناك مصلحة وراء هذا التمكين. وهنا أم الولد حينما يطأها السيد وتحمل صارت أم ولد، لا يجوز بيعها ولا تجوز هبتها ولا التصرف فيها بما يخرجها عن ملكه أي لا يرهنها. إذن وجب عليه أن يحافظ عليها. فإذا كانت هذه الأم المرأة أم ولد لمسلم حيزت إلى العدو وأخذها العدو بأي وجه من تلك الوجوه وجاءت في الغنائم، هل حكمها حكم الفرس والغلام أو لها حكم مستقل؟ ها إيش تقولوا؟ ها حكم المستقل. قلنا في المال إن وجده قبل القسمة فهو له بدون مقابل، وإن وجده بعد القسمة فله أن يأخذه بقيمته وله أن يتركه. مفهوم هذا ولا؟ لكن أم الولد إذا وجدها قبل القسمة فهي من باب أولى، عليها إلا بعد القسمة وصارت في حظ أحد الغانمين، هل هو بالخيار كالغلام يتركها أو يخلصها أو ملزم بتخليصها؟ نقول إن من حقها أن تخلص. طب هي في يد مسلم. نعم ولو كان مسلم. لماذا؟ لأن رحمها مرتبط بمن؟ بالأول، وفيها شبه الحرية. مالك يقول على الإمام أن يخلصها، أي يعوض من دخلت في قسمته من عنده من بيت مال المسلمين. لماذا؟ الشافعي يقول لا، من ماله هو المستفيد، بيت المال ولا الشخص الأول؟ المستفيد من تخليصها من؟ بيت المال ولا سيدها؟ سيدها. فليش من بيت المال يعوض؟ يقول المالكية لأنها خرجت من يده بغير رضاه وجاءت إليه ويخلصها رغما عنه، فهو مجبر، ما هو بيخلصها بكيف باختياره. فلما خرجت رغما عنه وأجبر على تخليصها كان ذلك على بيت المال. والآخرون يقولون لا، هو المستفيد فيخلصها من حر ماله. هكذا حكم أم الولد تغاير الغلام وتغاير الفرس وبقية أنواع الأموال. ثم يبين مالك الفرق بين أم الولد وبين الغلام وبقية الأموال بقضية يوردها بيثبت القياس. وكما ننبه دائما هذا من مواطن استعمال مالك للقياس، وهو يقول إن هذه المرأة أم الولد لو أنها جرحت، بمعنى جنت جناية على غيرها، قطعت يد امرأة، فقأت عينها، يأتي صاحب الحق المرأة التي قطعت يدها أو فقئت عينها وتمسك أم الولد وتقول اعطيني، تقول ما عندي مال، اليد فيها نصف الدية، ودية المرأة 50 بعيرة ونصفها 25. أم الولد تقول ما عندي مال. جناية المملوك على سيده، جناية المملوك على مين؟ لأن المملوك ليس عنده مال. لو كان الجاني هذا غلام، من باب التوضيح، لو أن غلاما لزيد جنى على إنسان، عبد آخر ولا حر، وقطع يد إنسان، الشخص الذي قطعت يده له حق الدية فيها نصف الدية، فيأتي لسيد هذا الغلام ويقول اعطيني جزاء اعتداء عبدك. فسيد العبد مخير، اما ان نقول ما لي شغل، العبد عندك خذه، خذه في جنايته، واما ان يقول مرحب، هذه قيمة جنايته واترك لي عبدي. مفهوم الصورة هذا يا جماعة؟ هذا اذا كان الجاني ايش؟ غلام. هو بالخيار بين اقل الحالين، قيمة العبد او جنايته. يقول العبد كم يساوي؟ العبد يساوي 40 بعير، وجد فيها 50، والله تاخذ مني 40 وتخلي العبد، ولا خذ العبد وانت بكيفك، انا ملزم بواحد من الاثنين. فلو ان المجني علي اراد ان ياخذ العبد، العبد قيمته 40 وصاحب اليد يساوي له 50، ليس له ان يرجع على السيد بالعشرة، لان العبد برمته دفع اليه، وسيد العبد مخير بين حالة الاقل من الحالتين، قيمة العبد او قيمة الجناية. مفهوم هذا فيما يتعلق بايش؟ بالعبد. اذا كان الجاني ام ولد، هل للسيد ان يقول انا ما لي شغل في جنايتها خذها؟ ها؟ ما له حق في هذا؟ لو كانت تساوي فقط 10 من الابل، وقطعت يد رجل حر، يد الحر فيها 50 بعير، وهي ما تسوي الا 10 فقط، هل يقول انا ما لي شغل فيها خذها برقبتها في جنايتها، ولا خذ منها 10 من الابل، ولا وجب عليه ان يدفع 50 بعيرة ويخلص ام ولده؟ يكون واجب عليه ايش؟ وجب عليه ان يخلص ام الولد من جنايتها، ولا يسلمها لهذا الشخص، لانه اذا اسلمها اليه وامتلكها يطأها ولا لا؟ وهي ام ولد اصبحت في حكم الحرة، ولا يحق له ان يتملكها، فيكون استباح فرجها بغير وجه. اذا كما انه وجب عليه مفاداتها ان جرحت ولزمتها دية الجراحة، يخلصها كيفما كانت الحالة ولو اضعاف قيمتها. فكذلك لو اخذت في الغنائم وقسمت وصارت ليدي في يد غانم من الغانمين، اولا على الامام ان يخلصها، والوجه الثاني على سيدها هو الذي يخلصها، ولا يجوز له اي لسيدها ان يتركها عند الغانم، ولو تركها عجزا في خلاصها لا يجوز للغانم ان يمسها، لانه لم يمتلكها ملكا حقيقيا، لان فيها شبهة الحرية فلا يحق له وطئها. اذا فرق بين المال المطلق وبين الغلام وبين ايش؟ ام الولد. وبالله تعالى التوفيق.